متعلق بالموضوع الذي سبق الكلام فيه وهو علم المكي والمدني. فسبق أن تكلمنا عن المكي والمدني وما جاء في تعريف الشيخ لهما، وذكرنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه اختار التعريف الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو أن المكي ما نزل قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وأن المدني هو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته إلى المدينة في أي مكان كان، بمعنى أن الآيات التي نزلت مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وكان نزولها بمكة أنها تعتبر مدنية ولا تعتبر مكية، لأن هذا التعريف يعتبر الزمن وليس المكان، لأنه لو كان يعتبر المكان كما ذهب إليه بعض أهل العلم لقلنا مثلا أن قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي الآية التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم الجمعة، وعرفة من مكة، ومع ذلك هذه الآية من سورة المائدة، وسورة المائدة سورة مدنية. كذلك قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة في عام الفتح، مع أن هذه الآية قد وردت في سورة النساء، وسورة النساء باتفاق أهل العلم بأنها سورة مدنية. وذكرنا سبب اختيار الشيخ رحمة الله تعالى عليه لهذا التعريف، لأنه تعريف كامل لا يمكن أن تخرج أو يخرج عن هذا التعريف أي سورة أو أي آية. فلو اعتبرنا مثلا الآيات التي نزلت بين مكة والمدينة، يعني ليست هي في المدينة وليست هي في مكة، فالذي يتناوله في التعريف هو هذا التعريف الذي اخترعه العلماء. فنقول أن ما نزل مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، أو الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وتبوك في حدود الأردن يعني بعيد عن المدينة تقريبا 700 كيلو، ومع ذلك الذي نزل من آية التوبة في تبوك بسبب غزوة تبوك، هذا يعتبره العلماء أنه من الصور المدنية، أو أن الآية التي نزلت هي آية مدنية. لماذا؟ لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كذلك ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ليس الإسراء، والإسراء وقع في مكة، هذه تعتبر مكية، رغم أن الآية لم تنزل في مكة ولا في المدينة، وإنما نزلت في بيت المقدس. لكن إذا اعتبرنا أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة يدخل كل، والمدني ما كان بعد الهجرة يدخل كل آية نزلت عن الرسول في أي مكان، في صيف أو شتاء، في سفر أو حضر، في سبح أو جبل، وفي أي مكان، في حرب أو سلم داخل مكة أو خارج مكة أو ما حولها أو في المدينة أو ما بعدها. فهذا التعريف يتناول التعريف الذي اختاره الشيخ رحمه الله، وهذا سبق الكلام عليه. ثم تكلمنا أيضا في الفصل الثاني عن التمييز الذي بين الآيات المكية والآيات المدينة، أو الصور المكية والصور المدنية، والشيخ رحمة الله تعالى عليه ميز بينهما من ناحيتين، من ناحية الأسلوب ومن ناحية الموضوع. فمن حيث الأسلوب فالمكي غير المدني، ومن حيث الموضوع أي من حيث الموضوعات التي تعالجها الآيات المكية والتي تعالجها الصور المدنية، كل واحدة منها إلا ولها ميزة يمكن التفريق بينهما، وهذا سبق الكلام عليه ولا حاجة إلى إعادة الكلام عليه الآن. وسوف نتكلم اليوم بمشيئة الله عز وجل عن فوائد معرفة المكي والمدني. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، لأن علم المكي والمدني من علوم القرآن كما سبق أن بينا، لأن كل العلماء الذين كتبوا في علوم القرآن إلا وجعلوا من بين الموضوعات التي يعالجها هذا العلم المتصل بكتاب الله عز وجل علم المكي والمدني. وسبق أن ذكرنا أظن ربما في الدرس الماضي أو الذي قبله أن من العلماء من أفراد تأليف وتصانيف تتعلق بعلم المكي والمدني فقط، كما فعل أبو طالب المكي ألف كتاب في معرفة المكي والمدني، وخصائص المكي والمدني ومميزات المكي والمدني. وما من عالم يتكلم في علوم القرآن إلا وجعل هذا الموضوع علم المكي المدني من بين أنواع علوم القرآن المهمة. قال الشيخ: وذلك لأن فيها فوائد، يعني كل شيء يكون مهما لأنها فيه فوائد، وهذه الفوائد تعين الإنسان على الوصول إلى المقصود وإلى الوصول إلى حقيقة معينة. لأن هذه العلوم ما هي فائدتها؟ لأنها تخدم القرآن، تخدم كتاب الله عز وجل. ولهذا بقدر ما يدرس الإنسان هذه العلوم، علوم القرآن، بقدر ما تكون معرفته بكتاب الله عز وجل معرفة سليمة ومعرفة صحيحة ومعرفة مبنية على علم وقائمة على بينة وعلى بصيرة. ويتمكن إذا كان قد أحاط بهذه العلوم، علوم القرآن، أنه يفهم القرآن، لأنها علوم تسهل وتعين القارئ على فهم المقصود من تلك الآية أو من تلك الأحكام التي عالجتها تلك الآيات أو عالجتها تلك الصورة. وليس على الإنسان الفهم، يعني الإنسان أحيانا مثلا قد يقرأ آية ثم يقرأ بعد ذلك آية فيتبادر إلى ذهنه أن هذه الآية تعارض الآية، أن الآية التي قرأها سالفا والآية التي قرأها بعدها قد تعارضها، فربما قد يتسرب إلى ذهنه أنه يوجد تناقض ويوجد تعارض في القرآن الكريم. والحقيقة أن هذا التعارض إن وجد هو بالنسبة لفهم الناس، هو بالنسبة لفهم الإنسان إذا كان قاصرا أو إذا كان جاهلا، فيقول أن هذه الآية تخالف تلك الآية، ولكن حقا أنها لا تخالفها. ولهذا كتب العلماء رحمة الله تعالى عليهم بعض المسائل التي يعالجون فيها ما يسمونه بمسألة التعارف في القرآن، كما فعل الإمام الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في كتابه، وقد أودعه في آخر كتاب أضواء البيان، دفع إهام الإطراب عن آية الكتاب، يبين أن كل آية إذا عرضت آية فإن هذا لا يعني أنه تعارض وأنه تناقض، لأنه كما قال الله عز وجل: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. فالقرآن يعرض بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، لأنه لو كان كذلك لا يكون من عند الله عز وجل. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. فالإمام الشنقيطي رحمه الله ألف هذا الكتاب العظيم الذي سماه دفع إهام الإضطراب عن أي كتاب، أتى بكل الآيات التي يظهر للقارئ أنها متعارضة ويذكر فيها الإجابة. ومن حيث لا يمكن الجمع بين الآيتين فهنا يصل العلماء إلى ما يسمى بالنسخ، بالنسخ القرآن أو علم النسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وهو موجود. ولهذا إذا يمكن الجمع بين آيتين فهذا الإنسان إلى ماذا يصير؟ يصير إلى القول بالنسخ، لكن النسخ طبعا إذا تحققت فيه شروط النسخ. وكيف نعرف بأن هذه الآية هي التي تنسخ الأخرى وليست الآية الثانية مثلا التي تنسخ الأولى؟ هذا بدراسة هذه العلوم. إذا قلنا بأن في النسخ أن النص المتأخر هو الذي ينسخ النص المتقدم، هنا لابد من بيان أن هذا النص هو الذي نزل أولا والآخر هو الذي نزل آخرا. فبمعرفتك لعلم المكي والمدني يمكن أن تعرف أن هذه الآية هي الناسخة أو أنها هي المنسوخة بمعرفة مكان أو زمان نزولها. وهذا ما بينه الشيخ في بيان فوائد علم المكي والمدني. والحقيقة أن فوائد علم المكي والمدني كثيرة، لكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كعادته أراد من خلال هذا الكتاب الاختصار والإيجاز، وربما في مسألة واحدة يختصر ما قد يذكره مثلا عالم أو غيره من العلماء في ربما مسائل متعددة، وهو يختصره في جملة واحدة. المهم أنه ذكر فوائد في معرفة العلم المكي والمدني، فذكر الفائدة الأولى فقال: ظهور بلغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حاله من قوة أو شدة أو لين وسهولة. إذن إذا درس علم المكي والمدني ويدرس الآيات التي نزلت في المدينة التي نزلت قبل الهجرة والآيات التي نزلت بعد الهجرة، يجد ويلمح ويحس حقيقة بأن القرآن مشتمل على هذه البلاغة العظيمة التي تبين أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل وليس كلام البشر وليس بتأليف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلاف كثير. ظهور بلاغة القرآن، يعني القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة الطويلة، هي مدة 23 سنة. القول الصحيح، لأن بعض العلماء اختلفوا، منهم من قال دام نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، ومنهم من قال 23، ومنهم من قال 25، على خلاف بينهم في المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هل هي 13 سنة أم 10 سنوات أم 15 سنة؟ لكن اتفقوا على أن المدة التي أقامها في المدينة هي 10 سنوات، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور 23 سنة، إذا اعتبرنا أن مدة إقامته في مكة كانت 13 سنة. القرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة 23 سنة، ومع ذلك يعالج قضايا كبيرة وعظيمة ليست متعلقة مثلا بمسائل العبادات فقط، مسائل المعتقد والإيمان بالله عز وجل والإيمان بالغيبيات والحديث عن أخبار الأمم السابقة والأمم الماضية وما كان من تكذيب الأقوام لأنبياء الله تعالى ورسله، كذلك ما أفاض القرآن في ذكره من ذكر عالم الغيب، ما يكون في مستقبل الزمان من الجنة والنار وما إلى ذلك، وكذلك معالجة الأحكام التي يحتاجها الناس من الصلاة والصيام والزكاة والحج والزواج والطلاق والبيوع والعهود والمواثيق وما إلى ذلك من المسائل الكثيرة العظيمة، سواء ما كان متعلقا منها بالسياسة أو متعلق منها بالاقتصاد أو متعلق منها بالاجتماع أو متعلق منها بالحرب أو متعلق منها بالسلم، كل هذه الموضوعات عالجها القرآن في 23 سنة. يعني تصور لو كان هذه المعالجة لمثل هذه القضايا كانت من رجل أو من فيلسوف أو من عالم لوقع له اختلال ولفته شيء كثير. والقرآن نزل آية تتلو آية وصورة تتلو صورة، مع العلم أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، بل أكثر ما كان ينزل ينزل 10 آيات أو 5 آيات، كما كان يقول أبو سعيد الخدري، كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بخمس آيات ثم 5 آيات، وثبت أنه نزلت عليه 10 آيات، كما آية الإف التي في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإف عصر، هذه 10 آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين، هي 10 آيات، وأحيانا كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعض آية. كل هذا في مثل هذه المدة ماذا يدل؟ يدل على بلاغة القرآن، وعلى أن هذا القرآن هو من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقدر الناس كما تحدهم الله عز وجل في غير ما آية. لو كان الجن والإنس واجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا وتعاونوا ظهيرا، أي هذا يعين هذا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل أكثر من ذلك أن الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بعشر صور من مثله ومع ذلك ما استطاعوا، وتحداهم بأن يأتوا بصورة من مثله، مع أن العرب أمة الفصاحة وأمة البيان، وهم الذين كانوا لا يعجزون على أن يرتجلوا القصائد المطولة في المواسم التي كانوا يعقدونها في الأسواق المعروفة في أيام الجاهلية، كان الواحد منهم يتكلم بالقصيدة تزيد عن 300 بيت أو 400 بيت، ومع ذلك تنزل الآية أو الآيتين أو الصورة القصيرة صورة العصر أو صورة إن أعطيناك الكوثر، ومع ذلك لا يستطيع الواحد منهم على أن ينسج مثل تلك الآية، مع أنها كانت محاولات، والعلماء رحمهم الله دون مثل هذه المحاولات، وهي محاولات خائبة لم تأتي بثمرة، حتى إن كفار قريش لما كانوا يسمعون الآية تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول وليد بن المغيرة وغيره، يسمع القرآن لما نزل قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، آية جامعة، آية جامعة فصلت وبينت للناس الذي يسعدهم في الدنيا ويسعدهم أيضا في الآخرة، بينت لهم الميثاق والدستور الذي إذا اتبعوه كانوا من الفائزين، فيقول والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدر وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا البشر، وما يقول هذا البشر، كلهم يعترف على أن هذا القرآن ليس من نسج محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب، هو الذي بعث في الأميين رسول منهم، النبي الأمي، الأمة العربية أمة الأمية لا تقرأ ولا تحسب ولا تكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم من بينها. ولهذا لما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يختلي برجل وأن ذلك الرجل هو الذي كان يعلمه القرآن، كشف الله سبحانه وتعالى عوار المشركين وبين زيف دعوتهم وادعائهم، قالوا إنما يعلمه بشر، وكان ذلك البشر لسان أعجمي لا يحسن حتى العربية، فقال تعالى اللسان الذي يوحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، مع ما حاول من محاولات كثيرة، فاستبان لهم بأن القرآن هو من الله سبحانه وتعالى، وإن بلاغة القرآن بلاغة عظيمة أعجزت الناس جميعا بما فيهم العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي نزل بلسانهم بلغتهم التي يعرفونها. إذن فكيف يكون حال غير العرب؟ لا شك أنهم أعجز على أن يتبع مثل هذا القرآن، وإعجاز القرآن ليس في بلاغته فقط، هو معجز في حكمه في أحكامه في قوانينه في بلاغته في تأثيره في قلوب، عنده هذا الإعجاز. كلام غير القرآن، الكلام الذي لا يكون من القرآن قد لا يؤثر أو قد تؤثر بعض كلماته، لكن القرآن له هذا السلطان على النفوس مؤثر، فكون القرآن بديع هذا شيء لا يجادل فيه عاقل الآن، بدليل أن هذه المدة التي مضى عليها نزول القرآن الكريم لا تزال إلى يوم الناس هذا وكأن القرآن يتجدد في النفوس، وهذه الميزة لم يعطيها الله عز وجل إلا لهذا القرآن العظيم، لا يزال سلطانه على النفوس. ولهذا قال بعض العلماء أن القرآن الكريم له تنزيلات، له تنزيل وإنزال، له تنزيل وله إنزال. قال أما الإنزال فقد انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعد جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، لكن التنزيل كون القرآن يتنزل على الناس ليعالج واقعهم وليبين لهم الهدى من الضلال وليخرجهم من المآزق التي يقعون فيها، فإن القرآن يتنزل كل يوم وفي كل مناسبة وفي كل واقعة يحتاج الناس إليها لمعرفة الحق والاهتداء بنور القرآن. هذا التنزيل باقي إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن مشايع لما يحتاجه البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما قال الله عز وجل. فظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة، يعني الآيات التي تكون في مكة كيف حال كيف كان بها الأسلوب وكيف عالج تلك المواضيع، كذلك الآيات التي نزلت في المدينة وقد بين فرق بينهما. الآيات التي نزلت في مكة فيها نوع من الشدة لأن الخطاب للكفار، والكفار أهل العناد، والمعالج يحتاج أن يعمل بشيء من القسوة ومن الشدة. أما المؤمن المنقاد المستسلم لأمر الله عز وجل هذا طبعا يخاطب بدين ويخاطب بسهولة، لأن الحكمة تمنع أن يخاطب بغير ذلك. ولهذا انظروا في الآيات التي وجهها الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، إيش فيها تعنيف؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله؟ يعني آية فيها ترغيب فيها تشويق وفيها تشجيع على الناس، ليس فيها تعنيف؟ يا أيها الذين آمنوا، حتى في النهي، يعني فضلا عن الأوامر، حتى في الآية التي يأتي بها النهي تجدون فيها السهولة وتجدون فيها الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما فيش واتقوا الله إن الله شديد العقاب، إن الله شديد العقاب، إن الله سميع عليم. رغم أن هذا قد يقع من بعض المؤمنين، قد يسيء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يأتي الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يشعر أو لا يشعر، لكن هذا بحقه هو مؤمن عنده إيمان، لكن قد تغلبه نفسه وقد يقع في الخطأ. فلهذا إذا أخطأ فإن القرآن إذا علمهم أو إذا وجههم وإذا أمرهم أو نهاهم فإنه يستعمل معهم أسلوب اللين، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا فرق بين هذا، وهذا مما يدل على بلاغة القرآن، هذا أول. ثانيا قال الشيخ رحمه الله، ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. ظهور حكمة التشريع، القرآن في التشريع في أحكام عملية، في حلال وحرام، في أوامر ونواهي، وحق الأوامر أن تمتثل وحق النواهي أن تجتنب. وأنت إذا كنت تقرأ في هذين القسمين في المكي والمدني تتجلى لك حكمة التشريع، أن البدء يكون فيه بماذا؟ بالأهم في الأهم، لا يقدم ما ليس مهم على المهم ولا يقدم المهم على الأهم، بل يقدم الأهم في الأهم، وهذه الحكمة وهذا الذي يقتضيه العقل السليم. ولهذا تجدون مثلا أن الاهتمام بمسائل العقيدة وأصول الإيمان وحتى أصول المحرمات وحتى أصول الأوامر أينما كان في مكة ولم يكن في المدينة، لم يكن في المدينة، وإنما الذي نزل في المدينة هو تفصيل هذه الأحكام. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لأنها من أهم الأمور. السيرة مثلا حرمه الله سبحانه وتعالى على الناس من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن ما يترتب عليه من أحكام بعد ذلك، يعني كون الإنسان يقع في الزنا، ما الذي يتوجب عليه، كيف يجلد، ومن الذي يجلد، وهل يشرع له بعد ذلك أن يتزوج أو لا يتزوج، وهل يكون في حقه التوبة أم لا، وما إلى ذلك من الأحكام. هذا كل أحكام تفصيلية، هذه عالجتها الآية التي نزلت في المدينة. أما الأصول فإنها كانت في مكة لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينظر إلى حكمة التشريع، لماذا كان هذا الأمر، ولماذا كان هذا التشريع في أصوله العامة في مكة ولم يكن في المدينة؟ لماذا؟ لأن الناس كانوا حديث عهد بالإسلام، إذن فهم يحتاجون إلى ترسيخ الإيمان في قلوبهم، لأن الانقياد إلى الأحكام ومعرفة تفاصيل الأمور هذه هي خطوة تالية تأتي بعد تحقيق الإيمان. إذ لا يمكن الإنسان مثلا أن يتكلم معه مثلا في مسألة الزواج والطلاق أو في البيع وكذا إلى غير ذلك من هذه المسائل وهو ليس عنده إيمان بأن الذي شرع والذي بين والذي فصل والذي أمر والذي نهى هو الله عز وجل. ولهذا كل كفار قريش كانوا يدعون إلى ماذا؟ كانوا يدعون إلى الإيمان بالله عز وجل، تشخيص الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يقدموا على قول الله وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، ونهاهم عن عبادة الأوثان، لأن كل إنسان لا زال قلبه متعلق بعبادة الصنم والوثن، هذا يستحيل أن ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الآية التي نزلت في مكة عالجت هذه الأمور العظيمة، عالجت أصول الإيمان ومسائل العقيدة، ومن هنا تظهر حكمة التشريع. وهذا موجود يعني حتى في سن القوانين أحيانا، يعني لما ترى مثلا في بعض الدول المتقدمة التي يعني عندها تجربة مثلا في سن القوانين يعني الوضعية، دائما تريد يعني أن تنشر بعض القوانين التي فيها كما يسمى جس النبض، جس النبض، يحاولون زرع بعض الأمور التي تهيئ هؤلاء الناس لاستعداد وقبول ما سوف يأتيهم، يذكرونهم بأمور مثلا فيها ترغيب، أمور فيها ترهيب، حتى يعلموا ذلك الشيء ويستعدوا له، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل، فإذا جاءهم التفصيل يكون عندهم استعداد. ولهذا إذا لم يمكن أن تحضر الإنسان مثلا لشيء فلا شك أنك إذا فاجأته بأمر من الأمور لا يستطيع أن يتقبله، ربما يفر، ربما لا يقبل منك. أما إذا وجد هذا الاستعداد فإنه بعد ذلك يتهيأ لقبول كل شيء. كذلك القرآن الذي نزل في مكة هيأ هؤلاء الناس، هيأ جعل لهم إيمان في قلوبهم، هيأهم لأن ما يأتي من الله أو ما يأتي من الرسول ففيه سعادتهم في العاجل والآجل، وأنه لا يمكن أن يعارض قول الرسول حتى ولو لم تقبله عقوله. وكانوا كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إذا دعوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني هذا أول رد فعلهم إذا دعوا إلى أمر حتى ولو لم تقبله أنفسهم، حتى ولو لم تنقاد نفوسهم إلى ذلك شيء، فإنهم إذا دخل الإيمان في قلوبهم فإنهم بعد ذلك إذا جاءتهم هذه الأوامر ينقادون عليها حتى ولو لم يفهموا المقصود. ولهذا لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن عوام وجاره في مسألة الماء الذي كان يمر على الزبير، فشكى ذلك الرجل الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والماء كان يمر بحديقة الزبير بن عوام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أصل الماء، لأن الماء إذا بدأ يبدأ بالمكان الذي يمر عليه أولا، لأنه هو حق بذلك شيء. إذا كان الماء يمر على حديقته ثم يصل إلى حديقة الرجل الثاني، الأول الذي يسقي أرضه لا شك الأول الذي يمر عليه الماء، فقال انظر اسقي الماء يا زبير ثم أرسل، يعني إلى جارك. فكأن ذلك الرجل لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إن كان ابن عمتك، لأن زبير له قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ابن عمتك يعني حكمت له لأجل القرابة، وهذا في الحقيقة مخالف لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فلا وربك، يعني فوربك لأن له نزائل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يجدوا حرجا في أنفسهم ويسلموا تسليما ينقادوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة متى كان؟ كان بعد أن هيأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل الذي أصبح بعد ذلك ينقاد لهذه الأحكام. أما قبل أن يدخل الإيمان في قلوبهم فلا يمكن أن ينقادوا لهذه الأحكام. بدليل كفار قريش كان ينزل عليهم الحق، وكانت تنزل عليهم الآيات بالدليل القاطع بالبرهان الصافع، ومع ذلك لا يستجيبون ويعاندون ويستكبرون ويسخرون ويستهزئون. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم إيمان. ولهذا إذا نظرنا إلى هذه الآيات التي نزلت في مكة والآيات التي نزلت في المدينة نجد ونلمح حكمة التشريع، لأنه يتدرج شيئا بشيئا بحسب الأهم على حسب ما تقتضيه حال المخاطبين من شدة وسهولة وما إلى ذلك من الأحوال التي تكون عند هؤلاء المخاطبين. ثم قال الشيخ رحمه الله: من فوائد معرفة المكي، وهذا أمر مهم أيضا، تربية الدعاة إلى الله وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. إذا معرفة المكي والمدني يستفيد منه جميع الناس، وفي طبيعتهم دعاة الله عز وجل. لما نقول دعاة ليسوا فقط يعني الذين يتولون مهمة البلاغ وتعليم الدين وإيصاله إلى الناس. نعم، لا شك أن هؤلاء في المرتبة الأولى من الدعاة إلى الله عز وجل، لكن كل إنسان داعي الله عز وجل. أنت لو جاءك إنسان وقالك علمني كيف أصلي، أو يسألك عن المسألة، فأنت تعلمه بما تعرف، فأنت إذن في هذا المقام داعي الله عز وجل، داعي الله عز وجل. الإنسان مع أولاده يبين له أن هذا يجوز وأن هذا لا يجوز، وهذا حلال وهذا حرام، وهذا يرضي الله وهذا يشرك الله، وهذا من حلال وهذا من حرام. هذه دعوة الله عز وجل. إذن فالإنسان يحتاج إلى مثل هذا. ولهذا قال الشيخ: تربية الدعاة إلى الله وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في أسلوب الموضوع من حيث المخاطر. يعني الدعوة إلى الله عز وجل تقتضي أن توجيه أمرين اثنين: أن توجيه الأسلوب الذي به تتكلم، الأسلوب الذي به تتكلم. ما هو الأسلوب؟ يعني الكلمة الطيبة، الكلمة المؤثرة، الكلمة التي تترك بصماتها على قلب الإنسان ولو بعد حين، الكلمة المبشرة التي ينقاد إليها الإنسان، للكلمة المنفرة. لو كان الإنسان مثلا جاهل لا يعلم، جاء إلى المسجد يصلي وأخطأ في صلاته، أنت تذهب إليه وتقول له: يا أخي السلام عليكم، أريد أن أنبهك إلى شيء، إذا أردت أن تقبل مني هذا وأنا لست بكذا إلى غير ذلك، تنزله الكلام وتجعله مقدمة، لا شك أن هذا يعني يقبل بك ما سوف تقوله له ويتهيأ له. لكن أن تذهب إليه وتقول له: هذه الصلاة المبتدعة، أو هذه الصلاة غير مقبولة، أو كذا، تجرحه بكلمة، فإنه تكون أنت الخاسر وهو أيضا يخسر، لأنه بعد ذلك لا يتهيأ إليه الاستماع لك، وربما ترك المسجد ولا يصلي. وما أكثر ما ضيع دعاة الله عز وجل من أناس لو استعملوا معهم الكلمة الطيبة، ولو استعملوا معهم الحكمة التي ذكر الله عز وجل في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أنت أعلم من الله سبحانه وتعالى بحال ذلك العبد، سبحانه وتعالى هو أعلم، ولو شاء أن يهديه ويهديه، لكن أنت عليك أن تبين وعليك أن تبلغ، إن عليك إلا البلاغ، لكن هذا البلاغ لابد أن يكون بحكمة، وأن يكون بتريث، وأن لا تكون فيه العجلة، وأن يستعمل الإنسان الأسلوب اللائق. جاء رجل شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتوقد نفسه شهوة ما ملك نفسه، حتى أخذته وملكته الجرأة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أمام أصحابه: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. كلمة كبيرة، يعني لو احنا نسمع انسان ياتي اليك ويقول لك اذن لي بالزنا كذا، لربما قام اليه الناس وجلدوه او ضربوه او ربما قتلوه. اذن لي بالزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر فيه فاذا به يعلم من هذا الانسان أن فيه استجابة وفيه استعداد، وأن هذا ربما قد أمله علم الشيطان في دقيقة أو في لحظة تهور ما ملك لسانه حتى قال هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له: يا هذا، هل تحبه؟ يعني هذا الذي طلبته منه، هل تحبه لأختك؟ قال: الشاب لا. قال: هل تحبه لأمك؟ قال: لا. قال: هل تحبه لعمتي؟ قال: لا. قال: هل تحبه لأختك؟ قال: لا. وعدد له أناسا من قرابته، والفتى يقول في كل ذلك لا. فقال له: إذا كنت لا تحبه لأمك ولا تحبه لأختك ولا تحبه لعمتك ولا تحبه لخالتك، فكيف تحبه لغيرهن من النساء، يعني لبنات الناس وأمهات الناس؟ فعند ذلك طلب الشاب، وبعد ذلك هدأت ثورته وسكنت شهوته، واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقلب يريد الخير، فعاهد ذلك الشاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يأتي الزنا أبدا ما عاش. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهدي قلبه وحصن فرجه. قالوا: فما كان شيء أبرر إلى ذلك الفتى من الزنا، يعني بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي قلبه وحصن فرجه، لأنه لمح في خير، دعاه بالاهتياس. الحديث المشهور المعروف، قد لا أطيل في هذا لأن الأمثلة كثيرة وليس هذا موضع بيانها، الحديث المعروف حديث البخاري رحمه الله عليه، لما دخل الأعرابي إلى المسجد، وأعرابي إنسان جاني لا يعرف ما يعرفه الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحضر، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله عز وجل، يأتي إلى المسجد وظن أن المسجد يفعل به كل شيء، ينام فيه الإنسان ويبول فيه ويتعوض ويدخل دابته، فيظن أن الأمر لا يقتضي بأن يكون المسجد منزه من النجاسات ومن المستخبارات، فذهب إلى ناحية المسجد وبات. وعند ذلك قام الصحابة إليه وهم أمرون بالمعروف أنه لا يمكن لأنهم رأوا منكر، والأعرابي قد شرع فيما عزم عليه من التبول في ناحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أول كلمة في خطى الدعوة الصحيحة السليمة المبنية عليها. قال: لا تجرموه، لا تجرموه، يعني لا تقطعوا بوله، يعني القضية تهت، يعني الرجل بات، يعني إذا أتم بوله أو لم يتمه المشكلة وقعت، إذن على الأقل ماذا نتفادى؟ نتفادى الضرر حتى يتضرر، لأن قطع البول قد يتضرر منه الإنسان. قال: لا تجرموه. انتهت القضية، الأعرابي أكمل بوله. بعد ذلك بقيت أن تعالج المشكلة، مشكلة المسجد. قال: أريق على بوله ذنوبا أو سجنا من ماء، وانتهت المشكلة، لأنه المسجد في وقتهم كان يعني عبارة عن حصب وتراب، بمجرد أن ترمي عليه ماء تذهب النجاسة، ففعلوا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت هذه المشكلة، يعني المسلم يغار عن المسجد ولا يمكن أن يترك المسجد على حاله وعلى نجاسته، فحلت المشكلة برميهم لذنوب من الماء. ثم بعد ذلك جاء التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لأنهم قاموا وهم على حالة ينفرون منها هذا العربي الذي يحتاج إلى تعليم ويحتاج إلى عطف ويحتاج إلى استعمال الليل معه حتى يتقبل، فقال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ومبشرين لا منفرين، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. علمهم كيف ينبغي أن يعلم الجاهل وذكر الله عز وجل. فالعربي بعد ذلك علم، تعلم المسألة أن المسجد هذا لم يبنى للبوك، وانتهى القضية، يعني من تاريخ تلك اللحظة أن العربي لا يعود إلى ممارسة مثل هذا العمل، لا يبوك في المسجد، بين المسلم وظيفة المسجد، لأن كنا في أمر أن الأعرابي يجهل وظيفة المسجد، ماذا يفعل في المسجد؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد بني للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، وغير هذا لم يبن لهم المسجد. فعند ذلك لما رأى هذا العربي حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم معه، قال تلك الكلمة المشهورة: قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنهم ما رحموا، أرادوا أن يضربوه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح له هذا الخطأ أيضا الذي وقع فيه العربي، يعني هو وقع في خطأ فعلي عملي، وقع خطأ قولي، العملي صحح، والخطأ القولي صحه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا ما هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا يا اخ العرب، يعني رحمة الله واسعة، يعني الافضل والاولى ان تقول: اللهم ارحمنا جميعا، اللهم ارحمني ومحمدا واصحابه، لانه ايضا محتاج الى رحمة الله عز وجل، من هذا الذي يكون يعني لا يريد رحمة الله سبحانه وتعالى ان تناله؟ فقال: لقد تحجرت واسعا يا اخ العرب. الاعرابي الذي دخل الى المسجد، الحديث في صحيح مسلم، وهو معاوية بن الحكم السلمي، وكان عربيا، عطس رجل في الصلاة وحمد الله، لأن الإنسان إذا كان في الصلاة يحمد الله عز وجل، لكن لا يشرك، لا لا يشمل. كان يقول الإنسان يرحمك الله هذا لا يشمل الصلاة. فكان ذلك الصحابي معاوية بن الحكم يقول له يرحمك الله، والآخر لا يرد له أو لا يرد عليه ويقول يرحمك الله، والصحابة يضربون بأيديه لعله يسكت فما سكت. فعند ذلك لما انتهى وأراد الصحابة أن يقوموا له نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوا إليه، وأثبت ذلك العربي تلك الشهادة العظيمة. قال فوالله ما نهرني، وهو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما رأيت معلما قبله ولا بعده أبدا، فوالله ما نهرني ولا كهرني، يعني ولا نهرني بكلمة ولا قهرني، وإنما قال لي كيف وكيف وكيف. فقال ما رأيت معلما قبله ولا بعده قبل. إنه لو تعلم هذه العظمة. فكل إنسان لما يقرأ مثلا الآيات التي نزلت في مكة أو نزلت في المدينة من حيث الأسلوب، الإنسان يتعلم كيف يربي الناس وكيف يعلم الناس وكيف يدعو الناس، يدعوهم بالحكمة أولا باستعمال الأسلوب يعني الكلام الحسن، وأيضا باستعمال الموضوع الذي ينبغي أن تتكلم فيه. ولهذا لو أن إنسان مثلا أخطأ في مسألة تتعلق بمسألة الإيمان والعقيدة، أنت لا تخلط عليه وتذهب له وتقول له هذا إنسان أخطأ في مسألة عظيمة في التوحيد وقع في شرك، أنت لما أردت أن تنكر عليه تذهب إليه فلربما تراه قد قصر في شيء من المظهر مثلا ما عنده لحية أو مثلا عنده كسبان كذا، وتذهب بعد ذلك وتقول له يا أخي أنت القميص الذي تلبسه الآن فيه إسبال وإسبال منه عنه كذا، وهذا لا يصح. لا يصح أن تقدم مثلا شيئا الذي كنت أنت تريد أن تصل إليه، وهو كل هذا الإنسان وقع في شرك، وقع في معصية عظيمة، لأن الشرك هو أعظم الذنوب. فالاهتمام بمعالجة هذا الذي وقع فيه من أمر الشرك أولى أن تقدم عليه غيره. ولهذا الآية التي نزلت في مكة، ما كانت تقول لهم كيف تبيعون أو كيف تشترون كيف تزوجون كيف تطلقون، وإنما كانت تتكلم فقط، وكان موضوعها محصورا في ماذا؟ محصور في مسائل الإيمان، لأن هؤلاء كانوا ينكرون البعث، كانوا ينكرون اليوم الآخر، كانوا ينكرون الإيمان بالله عز وجل. فكان جمل الموضوعات تعتمد على تصحيح الإيمان وعلى ترسيخ العقائد الصحيحة في نفوس الناس. وهذه هي الدعوة التي ينبغي أن يضرب عليها الدعاء، أن يعرفوا الأهم والأهم في دعوة الناس. كل على حسب عمل. إنسان مثلا حديث عهد بصلاة، حديث عهد بصلاة، أنت ما تريد منه مثلا في لحظة واحدة أو في نصف يوم أن يكون في الإنسان الذي عنده مثلا 10 سنوات وهو يصلي، غير ممكن. هذا غير ممكن، ولا سيما إذا كنت تعرف مستواه، وأنه ربما إنسان جاء كان في بيئته، كان في بيئة لا تعرف لا صلاة ولا تعرف قبلة ولا تعرف شيء من الدين. يأتي الإنسان لأول مرة مثلا يصلي لابس ما تدري يعني سروال ولا لابس سربات مثلا كذا ويبان شيء حقيقة، وتقول له أن الصلاة لا تجوز وما تجيش المسجد بهذا، لا هذا ما ينبغي، وإنما تبين له بأنه يعني تحبذ له المسجد وترغبه في أن يأتي المسجد، بعد ذلك يعني تبين له كل يوم شيء فشيء حتى تحبب إليه الإسلام وتحبب إليه مثلا شهود الخير مع المسلمين. أما كون يعني يرى الناس وهم ينهارونه ويقلبون النظر فيه وربما قد يعلقون له الخوف، هذا لا يصح، هذا لا يصح أبدا، وهو مخالف لما ذكره الشيخ. تربية الدعاء أن يسلكوا ما سلك القرآن في دعوة الناس، في مراعاة حال المخاطبين من حيث الأسلوب ومن حيث أيضا الموضوع. قال يبدأ بالأهم بالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. ثم رابعا ذكر الشيخ رحمه الله من فوائد معرفة المكي والمدني تمييز الناسخ والمنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق بها شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكان للمكية لتأخر المدنية عنها. هذا معروف، يعني كون آيتين جاءت في القرآن الكريم الظاهر منهما أنهما يتعارضان، حتى لا نقول يتناقضان لأنه ليس تناقض في القرآن، لكن قد يظهر التعارض بينهما. أنت ماذا تفعل؟ تأخذ بهذه الآية وبهذه الآية. هنا إذا تحققت شروط النسخ، وقد تكلم العلماء على شروط النسخ وليس هذا محل بيانها، إذا تحققت شروط النسخ ننظر إلى الآية التي نزلت أولا. فمثلا الله عز وجل في آية قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. جاهد انفروا خفافا، هذا في أمر على أن كل مسلم يجب عليه الجهاد وأن يقاتل أعداء الدين وأن يقاتل الكفار، جاهد خفافا وثقالا يعني فرادى وجماعات، وبعض العلماء قال في حالة العسر وفي اليسر، في المنشط والمكره، يعني في كل حالة. تأتي مثلا إلى آية في سورة الكهف، يقول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية يعني فيها أنك تقول الحق دون أن تقاتل عليه، يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني ليس هناك أمر بالجهاد ولا مقاتلة العدو، لأن الله عز وجل قال قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أن تقول الحق، الجابري حب يؤمن أو حب يكفر، هذا شيء رجع إليه. هنا قال العلماء إذا جينا إلى هذه الآية وهذه الآية، هذه تأمر بالجهاد والأخرى تقول قول الحق، ليس فيها أمر بالجهاد. بعض العلماء يقول هنا نصير إلى النسخ، إذا تحققت شروط النسخ نقول بأن الآية انفروا خفافا وثقالا هي آية من سورة التوبة، وسورة التوبة سورة المدنية، وقول الحق من ربكم ما شاء فليؤمن وما شاء فليكفر هذه الآية من سورة الكهف، وسورة الكهف مكية. إذن الآية الناسخة هي الآية التي في التوبة انفروا خفافا وثقالا، بمعنى أنه إذا توفرت شروط الجهاد أن يقاتل المسلمون أعداءهم من الكفار فإنهم لا يكتفون بقول الحق، لا يكتفون بقول الحق، بل لابد أن يجاهدوا أعداءهم. طبعا هذه إذا توفرت شروط، كان عندهم شوكة وكان عندهم قوة، ويعني أبى الكفار مثلا أن يستسلموا أو أن يدفعوا الجزية، يعني إذا توفرت طبعا شروط الجهاد وشروط مقاتلة العدو. هنا إذا توفرت هذه الشروط ما نقول يعني قول الحق من ربكم، يعني لا لا لا مجال لقتالهم، لأن الله عز وجل قال قول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني نكتفي بأن نذكر كلمة الحق ولا يهمنا أن نقاتل عليها الأعداء. لا، هنا نصل إلى الآية الثانية، ولهذا إذا ظهر التعارض بين آية وأخرى ينظر أيهما نزل قبل الهجرة وأيهما نزل بعد الهجرة. فإذا عرفنا أن هذه الآية نزلت بعد الهجرة، بعد الهجرة يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من قبيل القسم المدني، فلا شك أنها هي النسخ، لأن النص المتأخر هو الذي ينسخ النص المتقدم. هذه بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ في مسألة معرفة العلم المكي والمدني. وبعض العلماء قد يزيد أشياء أخرى، منهم أنهم ذكروا من فوائد معرفة المكي والمدني أن معرفة المكي والمدني يعين في تفسير كلام الله عز وجل، لأن معرفة زمن النزول يعين على فهم مراد الآية وعلى معرفة مدلولاتها. فمثلا يرى المفسر أن هذه الآية مثلا نزلت في مكة، فكونها نزلت في مكة والمخاطب من هم كفار، لا شك أن هذا يعين على تفسير تلك الآية على مقتضى ما كان عليه الكفار من حال، وهو حال الكفر، لأن حال الكفر يتغير ويختلف عن حال المخاطب إذا كان مؤمنا. فمعرفة هذه الآية هل نزلت في مكة أم نزلت في مدينة، هذا يعين على تفسير القرآن الكريم. كذلك من فوائد معرفة علم مكة والمدني معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع الكفار في مكة، وكيف كان مع أصحابه أو مع المنافقين أو مع اليهود في المدينة. وهذا يدفعنا إلى أن نتعرف على هذا المنهج الدعوي الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم مع فئام الناس، مع طوائف الناس من الكفار ومن المؤمنين واليهود والمنافقين، فنرى الفرق الذي بين هذا وهذا وذاك حتى ننتهج ونعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع هؤلاء الأصناف من الناس، لأن معاملة الكافر تختلف عن معاملة المؤمن، ومعاملة المؤمن تختلف عن معاملة المنافق، ومعاملة المنافق تختلف عن معاملة الكافر الذي يكون من أهل الكتاب والمشرك الذي لا يدين دين الحق. فهذه كلها تعيننا على أن نسلك هذا المنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله قد أنهى الكلام على بيان فوائد معرفة المكي والمدني، ثم بعد ذلك عرج على مسألة أخرى وهي بيان الحكمة من نزول القرآن منجما، أي كون هذا القرآن نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم كما نزلت سائر الكتب الإلهية التي كانت قبله من التوراة والإنجيل والإنجيل والزبور. وهذا الذي سوف نستمع إليه إن شاء الله الآن على أن نشرحه إن شاء الله بعد قليل. الحكمة من نزول القرآن مفرقا، من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك وارسلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني هذا يبين أو يقودنا إلى أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، لم ينزل كتاب، وأعطي للنبي صلى الله عليه وسلم كما أنزلت الكتب السابعة عن الأنبياء، بدليل أن الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لأن مرجعهم في ذلك أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة على الأنبياء والمرسلين، فالقرآن نزل مفرقا، مفرقا يعني منجما في 23 سنة على حسب الحوادث والوقائع، منذ أن أوحى الله تعالى إلى النبي وهو في غار حراء اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن حج حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، ورجع إلى المدينة والقرآن ينزل عليه. والحكمة في ذلك يعني في نزول القرآن منجم أي مفرق حكم كثيرة، منها ما ذكره الشيخ: تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت بمعنى تقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخفى عليكم لو أن القرآن نزل جملة واحدة، يعني نزل جملة النبي صلى الله عليه وسلم مرة اكتفى بلقائه مرة وأعطى له هذا القرآن، كيف يمكن أن يتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن وأحكامه كثيرة ومفصلة، من أين يبدأ ومن أين ينتهي، من أين يبدأ ومن أين ينتهي، وجبريل ربما يأتيه مرة واحدة ولا يرجع إليه، لكن شو القرآن ينزل شيئا فشيئا كما قال تعالى: وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. القرآن ينزل شيئا فشيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى عنادا من قومه أذوه، فلا شك أن الإنسان إذا كان محاصرا، وفي بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان مكذبا من قومه، من هذا الذي يستجيب له، من هذا الذي يصدقه، الناس كلهم تتربص به والناس كلهم أعداؤه، لا يدين له القريب ولا البعيد ولا الجار ولا أي إنسان، لأنه لم يكونوا على معرفة بهذا الأمر، أمر جديد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل بأنواع الأذى القول والفعل، وكل يوم يزداد، ولهذا كان القرآن ينزل عليه في كل مرة، كلما ربما يجد النبي صلى الله عليه وسلم حزنا على قومه حتى لا يجد اليأس سبيلا إلى قلبه تنزل الآية تثبت النبي صلى الله عليه وسلم تقويه، آية مثلا: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، يحزن على قومه على أن لم يصدقوه، فينزل الله عز وجل: فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وبعد ذلك يبذل نفسه ما في وسعه فلا يرى استجابة، فتنزل الآية وتقول: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، واهجرهم هجرا جميلا. ثم بعد ذلك لما يرى من قوة الكفار وتمكنهم من إذاء أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على أن يرد مكره وأن يرد عداءه، فالله سبحانه وتعالى ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الآية التي يقول فيها: والله يعصمك من الناس، يعني مهما حاول هؤلاء الناس إيذاءك أو يريدون قتلك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكيرين، والله يعصمك من الناس. وتنزل الآية بعد ذلك والصحابة يضيق بهم الأمر، يقول: يا نبي الله، كيف المخرج من هذا الذي وقعنا فيه؟ هل يمكن أن نغلب قريش؟ هل يمكن أن نرد دابرها؟ هل يمكن أن يأتي ذلك اليوم الذي ننصر فيه ويدخل الناس في دينه أفواجا؟ فتنزل الآية ويقول الله عز وجل للنبي: وينصرك الله نصرا عزيزا، أي سوف يأتي اليوم الذي ينصرك الله سبحانه وتعالى على عدوك. هذا ماذا فيه؟ هذه تقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم حكمة في نزول القرآن مفرق على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا أن جبريل عليه السلام لما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالآية مرة تلو الأخرى، تسلية بعد تسلية، عزاء بعد عزاء، قوة بعد قوة، هذا كان مما يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويقويه. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتيه جبريل في رمضان كان أجود بالريح، أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني بقدر ما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بالخير والعطاء. وهذا أمر مجرب عند الناس. أنت لو مثلا أكرمك الله سبحانه وتعالى بلقاء العلماء، يعني أكرمك الله عز وجل بلقاء العلماء عالي تلقاه في كل مرة، لا شك أنك في كل لقاء به يزيد هذا في همتك ويزيد في نشاطك. لماذا؟ لأنك مع أهل الخير فإنك تتشجع بهم. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب إلى أم سلمة، إلى أم سلمة يعزيانها في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان لها إن ما عند الله تعالى لرسوله خير، يعني مما هو عليه لو بقي في هذه الدنيا. فكانت تبكي وتقول لهم لست أبكي يعني على وفاته صلى الله عليه وسلم بقدر ما كانت تبكي عن انقطاع الوحي. قال الراوي فهجتهما بالبكاء حتى بكيا معها. قال إنما أبكي وأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي على أن الوحي انقطع عنها. لأن جبريل عليه السلام لما كان ينزل عن نفسه صلى الله عليه وسلم وكانت النفوس تتشوق للقاء جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيهم بالأحكام ويأتيهم بالحلول ويأتيهم بالأمور التي يطمئنون إليها. وقول الله عز وجل لنثبت به فؤادك لما قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال تعالى كذلك يعني كذلك نزلناه مفرقا. لماذا؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نثبت به يعني نقوي به قلبك ونقوي به أيضا قلوب أصحابك، لأنه لو نزل القرآن جملة واحدة ربما النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمكن من قراءته وتنزيل الأحكام على حسب الوقائع وقد تتغير عليه الأحداث، وبعد ذلك لا يمكن يعني أن يستلهم النص ويعني يقرئه على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكان كلما يحدث له شيء تنزل عليه الآية أو الآيتين أو خمس آيات أو عشر آيات. إذن الحكمة العظيمة هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه أيضا حكمة عظيمة وجليلة، كون القرآن نزل مفرقا شيئا فشيئا لتسهيل الحفظ على الناس، أن يسهل على الناس حفظه وقراءته. يعني فرق كون يعني إنسان في اليوم تقول له مثلا اقرأ آية أو آيتين احفظ وغدا تزيده آية آيتين شيئا فشيئا شيئا فشيئا في خلال عام أو سنتين يحفظ، لكن لو تعطيه الكتاب وتقول له اقرأ ينظر إلى الكتاب يقلب صفحاته يجد أن المهمة تستغرق وقتا طويلا، وربما يقرأ الآية الأولى لا تنشط نفسه على أن يكمل ما تبقى حفظه. ولهذا لو نزل جملة واحدة لربما عجز أكثر الناس على حفظ هذا القرآن، فكونه نزل مفرقا حتى يسهل على الناس حفظه وقراءته. ولهذا قال تعالى وقرآنا قرأناه لقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فرقناه بمعنى جعلناه منجم مفرقا لتقرأه على الناس على مكث، يعني دون تريض ودون عجلة. ونزلناه تنزيلا يعني ينزل آية فآية. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك التابعون درجوا على حفظ القرآن بهذه الطريقة، كما كان يقول أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل حتى يحفظوها ويتعلموا ما فيها من العلم والعمل. عشر آيات عشر آيات. عبد الله بن عمر رضي الله عنه مكث ثمان سنوات في سورة البقرة وهو يحفظها شيئا فشيئا، ثمان سنوات وهو يحفظ سورة البقرة لأنه يحفظها بالتدرج، كلما تنزل آية يحفظ والأخرى وهكذا حتى يأتي على نهايته. فكون القرآن نزل مفرقا لتسهيل الحفظ على الناس لا سيما في الزمن الأول، وكذلك العمل به. العمل به لأنه لما آية تكون عندك وتحفظها وتقرأها يسهل العمل بها، بخلاف لو كان مثلا عندك القرآن في مصحف وأحكامه كثيرة ربما هذا يسيك هذا ولا يمكن أن تستذكر كل شيء في مهلة واحدة يغيب عنك، ولكن لو تحفظ الآية وتعمل بها هذا يسهل عليك بعد ذلك، لأن الممارسة العملية معينة على أن على تركيز ذلك العمل وعلى تثبيته، لأن أحيانا لما الإنسان يكون عنده معلومات دون أن يجسدها في الواقع لا يمكن أن يثبت على ذلك العمل، ولذلك يثبت على العمل بأن يعمل بذلك العلم الذي عنده. هذه هي الفائدة الثانية. أما الفائدة الثالثة، ثالثا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اجتناب الحاجة إليها كما في آيات الإثم واللعان. هذا أيضا من الحكم العظيمة، فيها تنشيط الهمم، خاصة كما قال الشيخ عند اجتناب حاجة الناس إليه، يعني القرآن لو نزل هكذا جناس واحدة بس هناك همة لمعرفة بعض الأحكام التي يحتاج إليها الناس، ولهذا كان الصحابة مثلا يقعون في بعض الأمور وينتظرون الحكم يأتيهم من النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يجيبهم بما عنده وأحيانا يقوله انتظروا حتى ينزل علي شيء، حتى ينزل علي شيء من القرآن. لما وقعت مثلا مسألة اللعان التي كانت بين هلال بن أمية وزوجته، أو قضية حديث الإفك لما افترى المنافقون على عائشة مفتروا عليها ورماها أهل النفاق بالفاحشة، القضية هذه مكر الصحابة رضوان الله تعالى عليها رضوان الله تعالى عليهم ينتظرون حكم الله سبحانه وتعالى فيها، هل هي بريئة أم غير بريئة، من هذا الذي رماها، كيف يكون حاله، كيف يكون مصيره، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده جواب في ذلك. لا شك أن نزول القرآن هكذا مفرقا مما يجعل النفوس تتشوق وتتطلع إلى معرفة المزيد، إلى معرفة الحكم الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت أحيانا لما تنزل الآية وتجيبهم على ما كانوا يريدون أن يكون فيه حكم الله عز وجل، كان فرحهم بتلك الآية فرح لا يتصور أبدا، يعني يزيد فرحهم وسرورهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى عن القرآن، فكأن القرآن هذا يربيهم، يربيهم شيئا فشيئا. ولهذا كون القرآن نزل مفرقا مما يبعث على الهمة وينشط الناس الذين يتلقون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لقبوله وتنفيذه، لأنهم دائما في تشوف وتشوق وتطلع إلى معرفة ما ينزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الشيخ رابعا وهو الحكمة الرابعة من نزول القرآن منجما ومفرقا، قال التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آية الخمر التي نشأ الناس عليه وآلفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا. هذه حكمة عظيمة، التدرج في التشريع، التدرج في التشريع يعني أن التشريع لا سيما الأمر الذي يكون فيه النهي يكون فيه التحريم على الناس، أحيانا الناس إذا نبتوا على شيء وفطموا عليه بحيث لا يصعب عليهم كثيرا أن يتخلوا عليه. الشيخ ذكر مثال ذلك وهو ما كان شائعا عند العرب في ذلك الوقت وهو شرب الخمر، معاقلة الخمر معروف أن الخمر إذا كان الإنسان مدمنا كان مدمنا شربها لا شك أن هذا يصعب عليه أن يفارقها لوهلة واحدة أو في لحظة واحدة. ولهذا القرآن من الحكمة العظيمة أنه نزل مفرقا، فالخمر كان العرب يتعاطونها تعاطيا لا نظير له ولا مثيل له، يسمح في كل شيء إلا في الخمر، وهذا على مجرب يعني يكون الناس الذين ابتلوا بشرب الخمر والإدمان عليها أو المخدرات مثلا يصعب عليه كثيرا. ولهذا العلاج الوحيد هو الإيمان، العلاج الوحيد هو الإيمان، يعرف بأن الله سبحانه وتعالى حرم عليه هذا وأنه إذا صبر فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه الإيمان والله سبحانه وتعالى يقويه على ترك ما قد ابتلي به. فالعرب لما كانت تتعاطى الخمور وكانوا يسمحون بكل شيء إلا بالخمر، وعرفت أشعارهم في ذلك وكيف كانوا يفتخرون بذلك، ومع ذلك لو نزل القرآن مثلا في كما كانت تقول عائشة والحديث في البخاري، لو كان أول ما نزل مثلا من القرآن يعني لا تشربوا الخمر، ماذا كان يقول العرب؟ والله لا نتركها أبدا. ولو نزل مثلا لا تزنوا لا قالوا والله ما نفعل هذا أبدا، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام يعني رجعوا إلى الإسلام نزل الحلال والحرام قالت ولو كان أول ما نزل دعوا الخمر لقالوا لا ندعوا الخمر أبدا. فالعرب لما كانوا متعاطين للخمر هل الله سبحانه وتعالى قال لهم حرمت عليكم الخمر؟ هل قال الله عز وجل فهل أنتم منتهون؟ هل قال الله عز وجل تجتنبون؟ لا، بل نزلت آية ثم آية ثم آية، وبعض العلماء قالوا نزلت أربع آيات في الخمر، أربعة آيات في الخمر. قالوا الآية الأولى التي نزلت في الخمر قول الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها أنه قال للعرب وللناس في ذلك الوقت أنهم يتخذون من ثمرات النخيل والأعناب، أنهم يتخذون من ثمرات النخيل والأعناب، ثمرات النخيل يعني الثمر والأعناب هو العنب. الله عز وجل بيّن أن في النخيل والعنب فائدتان، الفائدة الأولى تتخذون منه سكرا، سكرا قال العلماء هو الخمر الذي كانوا يشربونه، أي يعصرون الثمر ويعصرون العنب فيشربونه. وقال أيضا ورزقا حسنا، رزقا حسنا يعني أنهم يأكلون العنب ويأكلون التمر. لكن انظروا هنا حكمة عظيمة، الله عز وجل قال ورزقا حسنا، لكن في السكر في الخمر لم يقل سكرا حسنا، قال سكرا يعني تشربون منه الخمر، ولكن في الثمرة قال رزقا حسنا. فهذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها أن الخمر مذموم، مع أنه ليس فيه إشارة على التحريم. لماذا عرفنا بأن الخمر مذموم؟ لأنه لما تكلم عن الثمرة تكلم عن الثمر وعن حب العنب قال رزقا حسنا، فوصف الثمر ووصف العنب بأنه رزق حسن. وأما عن الأول الذي هو خمر قال تتخذون منه سكر فقط، يعني تتخذون منه خمر ولم يمدحه، فكونه لم يمدحه مع الثاني الذي مدحه دليل على أنه دونه وأنه مذموم. لكن هذه الآية ربما بعض العقلاء لما سمع هذه الآية ترك ذلك، لكن ليس بها إلزام. بعد ذلك نزلت آية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، لا الآية الثانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية أيضا ليس بها دليل على التحريم، كما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر والميسر الذي هو قمار فأجاب الله سبحانه وتعالى قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الخمر فيها إثم وفيها منافع، المنافع يعني كل إنسان لما يشرب الخمر يكون عنده نشوة ويكون عنده طرب وربما قد يحسن إلى الناس وقد يساعدهم وربما قد يتاجر فيها ويربح كثيرا، وفي شبع الأمور منافع. ولهذا كان بعض الناس في ذلك الوقت لما نزلت الآية ما زالوا يشربونها ويقولون نحن نشربها للمنفعة، يعني نشربها لمنفعتها لا لإثمها، لا سيما إذا لم يصل بها الأمر إلى حد السفر. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه لما نزلت هذه الآية كان يقول اللهم نزل لنا في الخمر البيان الشافية، ولم يعني يتوقف عن تعاطي الخمر لأن هذه الآية لم تحرم الخمر وإنما بيّنت أن فيها منافع وأن فيها الإثم. لكن الإنسان يعمل عقله العقل السليم لا استبان له بأنه يترك الخمر، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإثمهما أكبر من نفعه. فإذا كان الإثم هو الذي يغلب على المنفعة فإن الأولى بالعاقل أن يترك ذلك الشيء، ومع ذلك لم يتركها بعض الصحابة وتركها بعضهم. ثم بعد ذلك نزلت الآية التالية كونهم أنهم كانوا يذهبون إلى الصلاة وهم سكارى، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقد ثبت في الترمذي أن علي بن أبي طالب قال صلى علينا عبد الرحمن بن عوف طعاما فشربنا الخمر حتى لعبت عقولنا أو لعبت الخمر بعقولنا، فذهب ليصلي بهم علي رضي الله عنه فقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن لا نعبد ما تعبدون. فعند ذلك أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقربن أحد الصلاة وهو في حالة السفر، فكانوا لا يشربون الخمر في وقت الصلاة. بعض الناس تركوها قال نحن ربما قد نشرب كثيرا وقد لا نصح في وقت الصلاة فالأولى أن نترك الخمر، وبعضهم كان يشربها مثلا بعد الصبح لأنه المدة تطول إلى صلاة الظهر، وبعضهم يشربها بعد العشاء لأن المدة طويلة بين العشاء والفجر. وكان عمر بن الخطاب أيضا يقول اللهم نزل علينا في الخمر بيانا شافيا، فعند ذلك نزلت الآية الأخيرة. وهذا هو التدرج، يعني لو قال الله عز وجل في أول الآية اجتنبوه ما استطاعوا، فنزلت بعد ذلك الآية الأخيرة التي في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه يعني اتركوه. يعني بعض الناس يقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الخمر في القرآن بثقة التحريم، كما قال مثلا في الميتة وفي لحم الخنزير والدم، كما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قالوا لم يصل الله عز وجل من جملة الخمر، إذا في الخمر حلال. وهذا بالحقيقة جهل، جهل بمعاني القرآن وجهل بألفاظ القرآن، لأن لفظ التحريم ليس في محصور في كلمة حرم أو محرم، وإنما لفظ التحريم أو النهي يأتي بصيغ عديدة. كون الله سبحانه وتعالى يسخط على ذلك الشيء دليل على تحريمه، كون الله سبحانه وتعالى يذكر إثما أو يتوعد فاعل ذلك الشيء بالعذاب أو اللعن أو النار دليل على تحريمه، كون الله عز وجل يقول لك مثلا اجتنب أو اجتنب دليل على بل قال العلماء أن لفظ الاجتناب هذا أبلغ أبلغ صيغ التحريم، لأنه لم يقل لك اصبر تقوله تعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا، يعني كونوا أبعد الناس عن الزنا، لا النظرة ولا الكلام ولا المؤانسة ولا المحادثة ولا المجالسة ولا المصافحة حتى تكونوا بعيدين عن الزنا. إذن فلا تقربوا الزنا ولا تزنوا فقط. فكذلك في الخمر قال فاجتنبوه، يعني اجتنبوا اتركوه. فما بين قال لعلكم تفلحون، وبين العلة من هذا التحريم، فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، إلى أن قال فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ هذا اسم تقريعي، يعني هل أنتم بعد هذا، بعد هذا البيان، بعد بيان هذه الحكمة العظيمة وهذه العلم، تبقون على معاقرة الخمر وتدمنون عليها؟ فهل أنتم منتهون؟ كما تقول تلميذ تقول ألا تستحي؟ عند ذلك قال وكان عمر بن الخطاب من بينهم يقول اللهم انتهينا اللهم انتهينا. وقد وصف أحدهم كيف كانت حال الصحابة أو كيف كان أزقة المدينة في ذلك اليوم لما نزل تحريم الخمر، يعني كان الناس في بيوتهم أشياء كثيرة من الخمر، يعني كان عندهم كما يقول نصطوك كل واحد داير في بيته. لما سمع هذه الآية إذا بكل واحد منهم يخرج من بيته ويأتي بهذه القلال التي ملئت خمرا فكسروها وسالت أودية من الخمر في المدينة، ولم يعد من تاريخ ذلك اليوم واحد من الذين استجابوا لله والرسول يشرب الخمر أو يبيعها أو يشتريها أو يجالس من يتعاطاها. هذا ماذا يدل؟ يدل على الاستجابة. لماذا؟ لأن القرآن لما نزل مفرقا كان يعالج هذه الأمور، ولو نزل جملة واحدة لما استطاع الناس أن يمتثلوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى ولا أن ينتهوا عما نهاهم عنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ بعد أن ذكر هذه الأمثلة، ولهذا لم أقرأها لكن ذكرت معناها، قال فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرمت على المنع في بعض الأوقات. ونكون بهذا قد أنهينا الكلام على هذا الباب وهو المتعلق بالحكمة من نزول القرآن مفرقا، وباقي الأبواب ربما قد نتركها إن شاء الله إلى الموسم القادم بحول الله عز وجل، لأني في هذا الأسبوع أتوقف عن إلقاء هذه الحلقة.